نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نلتقي الحديث كلام الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أن نواجه مع الدرس الثاني اليوم لإستنشاء طالب العلم، وهو قراءة التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. اليوم إن شاء الله نختم الجزء الخاص بأحد نوعي التفسير اللي قلنا التفسير بالاستدلال، يتكلم عنه الشيخ وذكر فيه عدة مباحث، قبل أن ندخل إن شاء الله بعد ذلك في طرق التفسير، بعد أن نفرد له إن شاء الله الكلام من أول أسبوع القادم. من تبقى لنا بعض النقاط أو بعض الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الذي قرأناه من قبل، وقفنا عند كان نقده لبعض التفسير، وتكلمنا عن تفسير ابن ثعلبة وهو تفسير الواحدي. ماشي، انا وقفت عند الزمخشري انا عارف، لكن بقول هذا ابن الثعلبة، هذا نقده كله تكلم عن بعض كمان تفسير الفلاسفة، وتكلم عن المعتزلة في ذلك ايضا. سنرجع، احنا كنا نقف لانه هو اشار لكلام مهم جدا على تفسير الزمخشري. وليش الكلام اللي قاله مش مسألة في الزمخشري تحديدا، لا، هو السياق اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ضابط مهم لابد يلتفت اليه من يقرأ في التفسير، خاصة لما يكون التفسير المفسر يعلم عنه بأنه عقيدته مخالفة لأهل السنة والجماعة. ولابد أن يعرف أن المسألة ليست في الأسماء والصفات فقط، البعض بينخدع أنه يعلم أنه هو مخالف فينظر فقط في باب الأسماء والصفات ويضيع عليه أبواب أخرى في تفسير يظهر فيها العبارات من هذا المفسر كأنها توافق أهل السنة والجماعة، مع أنه على عقيدته مخالفة فيريد بها أمورا أخرى، فيظن الناقل أو القارئ بأن الكلام موافق لأهل السنة والجماعة، مع أنه لما ترجع لأصوله فتعلم أن هذا الكلام هو ما يريد به ما تريد أنت من أهل السنة والجماعة، بل هو يريد على أصوله هو. سنبين ذلك. ومن أشهر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الزمخشري، وقال كلاما، قال إيش؟ قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس، قال أكثر الناس لا يعلمون، ثم ذكر كصاحب الكشاف ونحوه، حتى أنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيرهم الباطلة ما شاء الله. يعني من الذين ينقلون ويقرؤون يروج عليه هذا الكلام، هو يعني يقول حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه. يعني أنت تقرأ لتعجب، بل قد تنقل كلامه ولا تعلم ان كلامه هذا ان هو معناه عنده غير ما عندك انت في ذلك. بل البعض من يشتغلوا بالتفسير من اهل العلم يعني ممكن تجده ينقل منه كلامه في تفسير بعض الايات وبعض الامور، وهذا يوافق اصوله، اصول الزمخشري الاعتزالي، والذي ينقل من اهل السنه ولا يعلم اعتقاد أو يعلم فساد هذا الكلام ولا يهتدي بذلك. طبعا الزمخشري له تفسير يسمى بالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وبناه على مذهب المعتزلة. لابد تنتبه تذكروا في أول الكلام لما تكلم عن الاستدلال بالرأي ليش وقع خطأ منهم، الوجه الأول كان أنه فسر اعتقد ثم فسر على اعتقاده، فالزمخشري بنى التفسير هذا على مذهب المعتزلة، حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى وفي امور اخرى ذكر وقال اما الزمخشري فتفسيره بالبدعه وعلى طريقه المعتزله، ثم قال من انكار الصفات والرؤيه والقول بخلق القران، وانكر ان الله مريد للكائنات وخالق لافعال العباد وغير ذلك من اصول المعتزله. ثم ذكر واصولهم خمسه اللي تكلمنا عنهم الاسبوع الماضي، التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام، اعيد مره اخرى، هذه الاصول الخمسه قد تكلمنا عنها، لكن كما قال الطريقه التي سلكها الزمخشري في تقرير عقيدته حقيقه تدل كما قال ابن تيميه ايضا على ذكاء وفطنه عنده. يذكر من الكلام ما ظاهره مقبولا لكنه في باطنه يظهر فيه اثار الاعتزال. منها مثلا في كلام الزمخشري لما ابتدا في سوره الحمد يعني الفاتحه، ابتدأ تفسيره قبل الفاتحة كمان، ابتدأ التفسير فقال الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما. الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما. انظر هذه العبارة في ظاهرها سليمة جدا جدا سليمة، ليس فيها ما شيء يشكر، لكن معتقد المعتزلة أن المتصف بهذه الأوصاف هو المحدث، يعني عندهم المحدث هو اللي له هذه الاوصاف، فدي تدل عندهم على ان القران مخلوق. فبدل من ان يقول الحمد لله الذي خلق القران، لان هو المعتزلي اللي بيقول خلق القران، لا استبدلها بقول بدل ما يقول خلق القران قال الحمد لله الذي انزل كلاما، انزل القران كلاما مؤلفا منظما. ذكر الاوصاف التي عنده تساوي خلق القرآن، لأن دي الأوصاف في المحدثات عنده. طيب النتيجة هتخالف عنده النتيجة ايش؟ اللي عندنا. هذه الأوصاف عنده لا يتصف بها إلا المخلوق. بخلاف أهل السنة يرون أن القرآن كلام الله، وأن وصفه بهذه الأوصاف لا يخرجه عن كونه صفة لله. انظر الكلام، وأنت ممكن تنقل ده من الزمخشري وأنت تطير فرحا. تظن ان الزمخشري ايش بيقول باهل السنه والجماعه؟ وهو لو رجعت لاصوله تعلم ان هذا الكلام عنده هو وصف للشيء المخلوق عنده المحدث. ثم ايضا مما ذكر من امثله ذلك قال في تفسير الايمان، ذكر قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. فهو يقول، هو يسال ان قلت ما الايمان؟ هو اللي بيشرح يقول لك قلت أن يعتقد الحق، انتبه، ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله، فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق، وإن أخل بالشهادة فهو كافر، ومن أخل بالعمل فهو فاسق. انظر إلى الكلام، هذا التعريف عند أهل السنة والجماعة إذا عرضته لا يخالفهم في شيء، لا يخالفهم. لكن انظر لما قال في تعريفه فلما أخل بالعمل كان فاسقا، صحيح؟ أنت لا إشكال عندك إنه ممكن يكون ده، لكن الإشكال عنده في معنى الفاسق. ما معنى الفاسق عند المعتزلة؟ وما هو مآل الفاسق عنده وحكمه؟ فهو هذا هو الإشكال هنا، بأنه طبعا الفاسق عنده في منزلة بين منزلتين في الدنيا وفي الآخرة ومن الكفار. فإذا معنى الفاسق اللي ذكره غير معنى الفاسق اللي عندك أنت أهل السنة والجماعة، مع أن العبارة تظهر كأنه قال بتعريف للإيمان تعريف منضبط عند أهل السنة والجماعة. طيب استنى بس، هو يرى الإشكال في الفاسق عنده. أيضا من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب قال عند شرحه تفسير فقد فاز، تمام، قال حصل له الفوز المطلق لكل ما يفاز به. انتبه للعبارة، لأن الآية بتقول إيش؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أدخل الجنة فقد فاز. فقال هنا الفوز إيش؟ عرف الفوز إيش؟ أنه الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. أنت تقرأ هذا الكلام ظاهرة إيش؟ سليمة صح؟ ما في شيء، لكن هو باطنها أو من باطنها بطن هذا الكلام نفي رؤية الباري سبحانه وتعالى. وأصل من أصول المعتزلة إنه لا إن, إن, أن الناس لا ترى الله عز وجل يوم القيامة. طب ليش هنا الباطن يقول ذلك؟ لأنه جعل غاية الفوز المطلق. انتبه قال إيش؟ قال فحصل له الفوز المطلق لكل ما يفاز به، فجعل الفوز كل الفوز ودخول الجنة فقط. والحق إن الفوز كل الفوز هو ليس دخول الجنة، ده دخول الجنة وسيلة لرؤية الله عز وجل اللي هو الفوز الأكبر والمطلق على الإطلاق. فهو جعل دخول الجنة هو الفوز المطلق لأنه لا يرى رؤية الله عز وجل. فكلامه مع أنه ظاهر وأنت تراه ممكن تنقله وكأنك معجب بهذا الكلام، لكنه باطنه أنه يريد نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. طيب لو كان اللي بيقول هذا الكلام يعني بيثبت الرؤية كان ممكن تقول أنه يعني دخل الجنة وسبيله ستكون لذلك، لكن هو أراد أن يقصرها على دخول الجنة فقط هو الفوز المطلق وليس هناك بعد ذلك فوز. وهذا معناه انه ايش؟ انه لا يرى بثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة. طيب وخذ عندك بقى هذا طبعا مثال رابع عشان يعني يبين لك التأويل اللي هو مردود عليه من شأنه ولا غيره، في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. قالوا طب شرح قد سمع الله يعني ايش؟ قال لم يخف عليه وأنه أعد كفاءة في العقاب من العقاب، جعل ليش أنه لم يخفى عليه. وهذا التفسير لسماع إنه ليس صحيح، ليس عند أهل السنة الجماعة كذا، بل فيه نفي للمعنى الحقيقي للسماع وجعله باللازم فهو مردود عليه في ذلك. أولى هذه ممكن تظهر لبعض الذي يسبق، لكن الأمثلة الأخرى التي هنا لابد تضعها على ضوابط هؤلاء، لكن من المهمية بمكان أن تقرأ لأحد المفسرين الذين ليسوا على عقيدة السنة والجماعة تنتبه كل الانتباه لما تقرأ وتنقل فيه. هذا الذي ذكر الشيخ طبعا وأراد أن يبينه، لأن الزمخشري له أسلوب بديع شوية في الأدب والكلام يعني، فهو ممكن يأخذ بالقلوب الناس تنخدع في ذلك. ثم ذكر تفسير ابن عطية وتفسير معطية له تفسير مسمى أو الموسوم بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وذكر هنا في شيء عشان تفهمه، لأن بعض الأغرار أيضا لما بيقرأوا كلام أهل العلم لا يضبطون كيفية كلام أهل العلم مع المخالف. وقلنا لو تذكروا الشيخ السلمي كيف تكلم عن ثعلبة ولا كان من إيش؟ فلما قال بعد أن بين ضلالاته في التفسير ونقله للموضوعات قال وكان عابدا، ولا الثاني الواحد الذي تم تلميذه هتم من الكتاب لما قال وكان زاهدا تقيا. عندك امامك ولا انت شوكات غطانين اعذركم عشان انتوا صغيرين ما تنسوا، كل ده بتلفوا عليها ده انا هجيبك في انا سايبكم تقلبوا الورق فين حاضر. ساعدكم ولا طب انا هتصرف وانا عليكم الثعلبي مش ثعلبه بقى كمان الثعلبي نقص تصححوا لي كمان الثعلبي العنو قال ذلك عنه كان فيه ايش؟ ودين. هذا الثعلبي. طيب ماشي. فقلنا ان هذا ايش؟ انصافا. هذا ايش؟ باب الانصاف. ليش انا بقول هذا الكلام؟ لان ابن تيميه هنا لما يتكلم عن ابن عطيه قال ايش؟ وتفسير ابن عطيه وامثاله اتبع للسنه والجماعه واسلم من البدعه من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنه على وجه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم أنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، انتبه هنا، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، أو يعطى بقى، ولكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفاسير على المذهب. بعد ما يطير يقول لك إيش؟ هو ده كلام إنصافا فقط من شيخ سامي تيمية، يعني هو يقرب بدعية الاثنين، لكن هذا أصوله على الاعتزال لا شك أشد ضلالة من الأشاعرة. فهو يقول هنا أقرب، لأنه بينقل، لكنه لما جه ينقل من ابن جرير الطبري ما نقل أقوال السلف، راح نقل من أقوال الجماعة المتكلمة، فلذلك صار أيضا التفسير على المذهب، يعني على مذهبهم هما كأشاعرة. لكنه يقول لك، لما يقول لك يجي واحد يقرأ إيه؟ أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة. هو لما قال أتبع وأسلم يعني اشتركوا مع الزمخشري وغيرهم في البدعة، لكن هذه بدعة أشد من هذه، حتى دي أفعل تفضيل. وهذا أتبع ليس معناه أنه هو من أهل السنة أو نوع، لا، هو بس لا إنصافا في النقل. فالبعض يظن إيش؟ أنه مدام قال ذلك يبقى إيه؟ ثناء. ده ليس ثناء وليس إقرارا، ده هو بينصف لك أن كلامهم هيبقى أقرب لأهل السنة، لأنه ناقل منين؟ من ابن جرير الطبري، لكنه كمان لم ينقل ورجع قال إيش؟ ثم انه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، يعني ياتي عن ابن جرير ياخذ منه، لكن لما ياتي لابن جرير وابن جرير ينقل عن السلف ما ياخذ الذي نقله ابن جرير، بل ينقل عن ايش؟ عن اقوال المتكلمه عنده. ذلك هو يقول وانما جمله التفسير على المذهب، على مذهب من؟ الاشاعره. بذلك ايضا كانه يوازن بين تفسير ابن عطيه شيخ الاسلام ابن تيميه وتفسير الزمخشري، فجعلوا اتبع للسنه من تفسير الزمخشري، ونقول ان هذا حق لا اشكال لابن عطيه، يعني وان كان اشعري لكنه اقرب الى السنه من منهج السلف من المعتزله فقط. لذلك لكن هذا ليس مدحا مطلقا، او ليس من المدح المطلق، مش اقصد النفي مطلقا، لا، ليس من المدح المطلق ان هو يقول، لكنه عدل في الحكم، انصاف، ولا بد ان احنا نتعلمه جدا من العلماء السلف، الانصاف والعدل في الحكم، وده اللي بنتكلم عنه، ولا يعني نشطط في ذلك، ونتبع الاسلوب العلمي. وهذا الذي يعني من مميزات دراسه كتب السلف او العلماء السلف، تنظر لحالهم مع المخالف وكيف يتعامل معه ويتكلم وكيف ينصف، لان دي مساله علميه، المساله مش هوى، ده دين. حتى مع المخالف اذا قال بجزء فيه صواب هتقوله، وجزء فيه خطا ستقرره، وهذا هو الذي يؤدي الى ضبط العلم. اما الهوى والاتباع تريد تخفي، ليس من منهج السلف انك لما تيجي تتكلم في مساله انك تاتي بادله قول وتغض الطرف عن الادله الاخرى، او تاتي ببعض الادله وتترك بعض الادله، هذه ليس، اتركوا اللي بيحدث احيانا في الزمن الذي نحن فيه، هذا ليس منهجيه علميه صحيحه، بل انت الان انت هو العلم موجود في الكتب والاقوال موجوده، انت هتخبي ايش ولا تحذف ايش؟ انت الصحيح انك تاتي باقوال وادله وترد، عندك الرد ترد، ما عندك الرد خلاص تقرر ما هو موجود وتنتهي. اما السلف لم يكن من منهجهم ابدا تدليس الادله ولا حذف ولا عدم ذكرها او الكذب في نقلها، لا، ده موجود من المبتدعه موجودين، لكن السلف ما كانوا يفعلونه لان الحق معه، فهو بياتي بالحق كما يعني تبين وياتي بدليله ويرد على المخالف، لا اشكال في ذلك. فهنا نبين أن هذا ميزان حقيقة ميزان منضبط للشيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك. لكن نبين أيضا أن ابن عطية وقع في تفسير المذهب، المذهب يعني أنه لم يكن تفسيره على أهل السنة والجماعة، على الصحابة، تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بل اعتقد ثم فسر على هذا الاعتقاد الذي هو موجود. إذن هو ترك كلام السلف، وهذه مسألة مهمة، لأن هو قال هنا إيش الشيخ، وهذه منقصة في التأليف لابد تفهموها، أيا كان المؤلف من، أيا كان حتى لو محسوب على أهل السنة والجماعة، منقصة في التأليف أنه لذلك جعل في المتن هنا قاعدة مهمة جدا. قال إيش؟ يبين لك كيف تتعامل مع أقوال السلف. قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة، انتبه، إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع فيها في مثل هذا. وهذه قاعدة ذهبية في التفسير، يعني لابد أن تحفظ. الصحابة والتابعين إن كان لهم تفسير في الآية وجاء قوم فسروا، أيا كان القوم، أيا كان حسب نفسه على أهل السنة أو لم يحسب نفسه أو هو يقول بإيش، لكن جاء بتفسير آية وفي تفسير ثابت عن الصحابة والتابعين من قبل وجاء بقول لأجل مذهب، يعني يأتي بالتفسير لينصر مذهب له أو اعتقاد أو منهج أو شيء، وأن هذا ليس كما قال ابن تيمية من مذاهب الصحابة والتابعين، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في هذا. طبعا هو ممكن يمثل لذلك من عند ابن في تفسير ابن عطية كما مثلنا في الزمخشري. كثير بقى، لأنه يعني أنا هنجيب بعض الأمثلة في تفسيره في قوله تعالى تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. انظر هو تجد في كلامه كلام أنت قد تنخدع، يقول لك إيش، هو اللي يقول أجمع أهل السنة إن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، الأشاعرة يرون بالرؤية، يرى المؤمنون قال ابن وهب عن مالك ابن أنس، يراه المؤمنون قال ابن وهب عن مالك عن أنس، بل ينقل. ثم يقول إيش، تبع ما الأصول هنا تظهر لك، والوجه أن يبين جواز ذلك عقلا ثم يستند إلى ورود السمع بقول ذلك بوقوع ذلك الجائز، عشان هم حبايبنا اللي بيقول لك ايش احنا ما عندناش عقل قبل المقف. لا، اهو الرجل تصريحا بيتكلم في مسألة غيبية اصلا، في مسألة لا تدرك عقلا، يقول لك ايش، والوجه ان يبين ذا جواز ذلك عقلا ثم تراخي، ثم ترتيب يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز. يا عادي يقرر لك ان الاصل في المسائل دي ايش، العقل يقدم الاول ثم بعد ذلك ياتي السمع معه، وهذا ظاهر في تفسيره. ثم طبعا يتكلم يقول ان يعتقد، يعني انا ما اريد استفيض في نقل تفاسيره كثيرا عشان الوقت، لكن انا ابين لك يظهر من هذا النص في ان مسائل الاعتقاد عند ابن عطية تبين بالعقل اولا، وده طريق المعتزل على فكرة ايضا في تقرير عقائد، ثم يبين بعد العقل بعد ذلك ان يستند بعد ذلك من السمع ذلك، وذلك لو خالف العقل السمع عنده سيقدم العقل. فهذه واحد ايضا. وكثير حتى يعني هو طبعا ايضا في مسألة اخرى لو رجعتم، والذي خلق السماوات والأرض بالحق وما يقول كن فيكون قوله الحق، ما يجيب أتكلم في قوله الحق إن ده قول، والكلام عندهم فيه إشكال أيضا، قول الحق تكلم بما على أصول الأشاعرة أيضا في ذلك هذه المسألة، على كلام إن الكلام كلام نفسي وغير ذلك وليس كلاما بحروف وغير ذلك. الجملة يعني إن تفسير ابن عطية الأشعري كثير من المواضع فيه خلل في الاعتقاد أيضا وانحراف في التفسير بسبب ذلك، من اشهرها عشان نبينها قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين، فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. انظر بقى طبعا ده كفر ايش عند اهل السنة؟ ايش؟ جحود، صح؟ انظر هو ماذا قال. هو قال الاشاعره يرون بكفر الجحود؟ لا، ليش؟ يرون الايمان تصديق والكفر تكذيب فقط. فيقول ايش هنا؟ فظاهر الآية انهم قد استيقنوا بالآية، ظاهر الآية، قال ظاهر الآية انه استيقنوا بالآيات الدالة على نبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وعلموا علما يقينا بنبوته، لكنهم جحدوا ذلك، فكفرهم كفر جحود. ده الظاهر ايش في الآية. فيقول ايش؟ حصول الكفر عنادا، وهي مسألة على قولين، هل يجوز ام لا يجوز؟ يعني هو قرر ثم يقول ايش؟ وحصول الكفر عنادا، وهي مسألة قولين، هل يجوز ان يقع ام لا؟ قال فجوزت ذلك فرقة، وقالت يجوز ان يكون الرجل عارفا الا انه يجحد عنادا ويموت على معرفته وجحوده، وهو بذلك في حكم الكافر المخلد. قالوا هذا حكم إبليس وحكم حيي بن أخطب وأخيه، حسبما روي عنهما. وقالت فرقة لا يصح لوجهين، أحدهما أنه لا يجوز أن يقع من عاقل، يعني كيف عرف ثم يجحد؟ فهمت هو يقصد إيش؟ ما هو عنده الإيمان معرفة، فالآن كيف عرف ثم يجحد؟ ما هو عارف، يبقى العقل ما ينفعش ذلك. والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي أن يحل في القلب، وذلك إيمان، ما هو المعرفة في القلب وذلك الإيمان. وحكم الكافر لا يلحقه، ما يلحقش القلب الكافر إلا بأن يحل في القلب كفر، ولا يصح اجتماع الضدين في محل واحد. انظر، جعل المسألة كلها كفر في القلب، وبما ان في معرفة في القلب يبقى فيش ايمان، يبقى لا يمكن ان يعتمد الاثنين، يبقى لا يمكن ان يكون ذلك. وقت كلام اخر في هذه المسألة على الاصول الموجودة عليه. نرد ان ننوه فقط على هذه، ان شيخ الاسلام هنا في الجزء ده نقد كل هذه التفاسير ذكرها، فنحن مررنا عليه، ثم اثنى كثيرا على تفسير الطبري رحمة الله عليه، وقال لما تكلم في تفسير ابن عطية أثنى، يعني هو طبعا لم يخصه حقيقة، لكن قال فوصف قال من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. وحق هذا، نعم، يعني من اطلع على تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يعني جعل المأثور من تفسير السلف أصل عنده في التفسير، كل ما يعني نقل المأثور من تفسير السلف وجعله هو الأصل، اعتمد عليه في التفسير، بل هو لم يكن يرى الخروج عن أقوال السلف، يعني كان يذكر أقوال السلف ولا يخرج عن أقواله، لكن يتخير من أقوال السلف ما يظهر له. انتبه هنا، فحصر نفسه في المأثور. لذلك من أغنى المصادر في التفسير بمعرفة أثار السلف في التفسير هو تفسير الإمام الطبري. يعني تخير من بين الأقوال، يعني اجتهد في الأقوال اختار منها، تخير يعني اختار من الأقوال التي نقلها عن السلف ما يميل إليه ترجيحا، يعني قد يقول إن هذا منقول عن فلان وفلان وفلان، وكأنه هو يختار ما بين أقوال السلف، لم يشذ، لم يأتي بأقوال أخرى غير السلف كمان، هو كان حريصا على ذلك، يعني أتى بالسلف واختار بينهم أيضا. لكن مع ذلك هو لم يكن تقليدا، يعني هو لم يكن عنده الجمود، لا، بل نقد التفسير هذه، نقد بعض الأقوال هذه يعني في المأثور وتكلم عنها وبين الترجيح أيضا، يعني اجتهاده أيضا عمل، لكن كان يجتهد على غالب اجتهاده على أقوال السلف المأثورة، لم يخرج عن ذلك فيه، بل هو يعني طلع منه الترجيحات لذلك، فتتعلم كيفية الترجيح ونقد الأقوال وغير ذلك من الأصول التي عنده في التفسير. وحق ان منهج الطبري طبعا مخالف سليم من المخالفات العقائديه في تفسيره، وقد يذكر بعضها للرد يعني علي أيضا. ثم ننتقل للجزئيه بارك الله فيكم جميعا على الفيس وغيره. واما الذين يخطئون في الدليل، انتبه، لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء، انتبهوا لهذه الثلاث جمل، ثلاث كلمات. واما الذين يخطئون في الدليل، انا كنت قلت لكم من قبل الخطا في الدليل كيف، لا في المدلول، صحيح؟ طيب، فمثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعان صحيحه لكن القران لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره ابو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وان كان فيما ذكروه ما هو معان باطله فان ذلك يدخل في القسم الاول وهو الخطا في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. هذه المسألة انتبهوها لأن هي موجودة عند الصوفية أكثر، كثيرة جدا، يسموه التفسير الإشاري. الإشاري من الإشارة، تفسير الإشاري. يقولون لك أشارت الآية إلى كذا. الآية تشير إلى كذا. فيفسرونها بما تشير. انتبه، بما تشير. ويجعلون ما يفهمون من الآية إشارة أنه تفسيرا للآية. يجعلون تفسير للآية، وده مشهور باسم التفسير الإشاري. ذكر الشيخ هنا كتاب حقائق التأويل لأبي عبد الرحمن السلمي، وهو صوفي مشهور جدا طبعا، والكتاب موضوع مطبوع، آسف مش موضوع، مطبوع. وأيضا مثل كتاب التفسير القرآن لابن عربي النكرة، مش ابن عربي المالكي المعرب، والألوسي أيضا في تفسيره أيضا كتاب روح المعاني. كل هذه تجد في الكتب هذه خاصة عند الصوفية تفاسير إشارية، سواء ساعات صوفية وساعات روافض، لكن الصوفية اشتهروا بذلك، ذلك وذكروا من الصوفية ثم قالوا والوعاظ والفقهاء، وهذا الكلام مهم جدا منه. لكن خلينا نقول إن التفاسير الإشارية ليست كلها باطلة عشان ما حتى يتفهموا الأمر، يعني بمعنى هي فيها أقسام. التفسير الإشاري أن يكون المعنى اللي ذكروه صحيح، صحيح في نفسه، لو تذكروا ما قلنا أن المعنى صحيح في نفسه، لكن الآية كما قال ابن تيمية لا تدل عليه. فيأتي مثلا في الجهاد أو فتح من الفتوح يفسروا الآية بباب المجاهدة في القلب، وهو بيتكلم عن جهاد السنان والفتوحات وغير ذلك، ويقول لك أن ده جهاد قلب بدل النص اللي في الآية، يقول لك النص على الشيطان، يعني يعقبه نصر، انت بتجاهد القلب فيعقبك نصر على الشيطان، فيجعل الجهاد اللي في الايه في تفسيرها واضح جهاد القلب، والنصر والغلب على العدو اللي في الايات النصر والغلب على الشياطين او الشيطان وابليس. هو المعنى صحيح انك ممكن تجاهد النفس وتجاهد وتنتصر على الشيطان، لكن الايه لم ترد بها ذلك، الايه فيها جهاد الكفار المسلمين المؤمنين على الكفار في تفسيرها. لكن هذا التفسير المعنى صحيح لكن لا مراد في ليس مراد في الآية. وفي تفسير إشاري آخر لها المعنى باطل. طب باطل منين؟ يخالف ما تدل عليه الآية، إما ده وجه، يعني المعنى باطل لأنه سيخالف ما تدل عليه الآية، أو الوجه الثاني أنه باطل في نفسه، الكلام نفسه باطل، الشرع لا يقبله. وده اللي كتير قوي عند الصوفية، اختراع بقى الزهد والورع والسلوك والكلام من وهذه الامور، فياتوا بمعاني باطله الشرع لا يقول بها. وفي قسم معاني متوقف فيها، يعني لا تحكم لا بصحه ولا ببطلان، لان فيها بعض المصطلحات للصوفيه مصطلحات مش لابد تقف فيها وتسال عنها. يعني اقول لك المقام، طب ايش المقام؟ الحال، الرضا، الشهود، الفناء، في مصطلحات عند الصوفية لازم تتوقف وتسأل ما تريد بذلك قبل أن ترد أو توافق على هذا. لكن كل الثلاثة لا تمت للآية، لا الأول يمت للآية مع أنه معنى صحيح، ولا الثاني يمت للآية وأنه معنى باطل، ولا المتوقف فيه يمت للآية، بس الثلاثة هم لا يمتون إلا الآية بصلة، بس الفرق أنك إيش؟ على كل واحد فيهم. لكن هل كل التفاسير الإشارية مردودة؟ لأنه وقع من بعض السلف أنه فسروا تفاسير إشارية، بل ابن تيمية نفسه له تفاسير في بعض الآيات الموجودة، وابن القيم تحديدا ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن تجد أنه عنده بعض التفاسير لبعض الآيات تفاسير إشارية تسمى، وابن تيمية ايضا ذكرها في الكتب عنده، لكن وضع شروط في التفسير الاشاري. اول شيء ان في ثمة اشتراك في اللغة، يعني الكلام اللي ستفسر به اشارة مشترك من حيث اللغة، يحتمل اللغة. يعني مثلا لما تيجي تفسر البيت بالقلب، يقول البيت المقصود بالقلب، فنعم في اللغة البيت القلب يسمى بيت، فده معنى صحيح في اللغة. لما تأتي بالبيت وتجعله تفسره عن القلب معنى صحيح في اللغة. الشرط الثاني يقول لك ان التفسير الاشاري دلت عليه ادلة اخرى من الشرع، حتى لو مش من الآية هنا، لكن دلت عليه ادلة اخرى بجوازه في الشرع، ده شرط ثاني. الشرط الثالث الا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، الا يناقض دليلا من الكتاب والسنة. فاذا كان التفسير بالاشارة يناقض دليلا من الكتاب والسنة فهو باطل، لابد تعرضه. لما انت تقرأ فيه او واحد احد سيفسر هذا التفسير الاشاري، لان البعض الان احنا في الزمان في ناس الان بتريد انها تفسر بامور غير اللي موجوده في اقوال السلف، يعني كانه يريد الايه تشير الى ذلك، فلابد يكون عنده ضوابط في هذا التفسير الاشاري وتعرضها عليه، تعرض الضوابط دي على كلامه او تعرض كلامه على الضوابط حق صحيح. الاولى كما قلنا ان يكون في اشتراك في اللغه، الثاني ان التفسير تدل عليه ادله اخرى، هذا الذي يراه اللي هو بيقوله، الثالث الا يناقض دليلا من الكتاب والسنه. طيب تعال ناخد مثال فسر به ابن تيميه حديثا مش ايه، حديث يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره. طبعا انا اضيف شرط رابع، انك تثبت التفسير الاصلي المعتمد للايه عن السلف وغيرهم، ده شرط رابع. لابد مع قولك بالتفسير الاشاري تثبت التفسير الاصلي او الثابت عن السلف سواء كان حديث او ايه، لابد انك تثبته وتضيف عليه التفسير الاشاري، لكن لا تترك التفسير ايش الاصلي. يبقى ده شرط كم؟ رابع. طيب قبل ما انسى كنت حديث ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره ولا كلب، طبعا ظاهره ايش؟ الملائكه اللي هم الملائكه المعروفين، والبيت اللي هو البيت صحيح، لا تدخل الملائكة اذا كان فيه بيت كلب الحيوان المعروف ولا صوره، تفسير معتمد جدا لا اشكال فيه. لكن ابن تيميه ايضا قال ايش؟ وفي الايه تشير ان الملائكه، مش الايه الحديث انا اسف، الملائكه لا تحيط بقلب قد ملئ بالشهوات والشبهات، ان الملائكه لا تحيط بقلب قد ملئ بالشهوات والشبهات. طيب طبعا انت ما تبقوش تقولوا التعليم بتحرموا لنا او بتكلمونا عن الصوفيه، وهو الراجل بتاعكم ابن تيميه وغيره وغيره بيقول ما يعني ايش، ما هو احنا ما احد معصوم عموما، انا ببين لك مثال على اللي احنا فيه، ويراجع كل كلام كل عالم حتى لو من كان ايا كان، حتى الذي قال بهذا الكتاب بالتفسير الاشاري، ان فسر تفسير اشاري عليه نظر سيرد اهل العلم، لكن المهم ان تنتبه، قد تجد حتى ما تنقد الشيء وتجد بعد ذلك في العلماء المحسوبين على السلف تقول انت بتتكلم في التفسير الاشاري وهو ذكر هنا الصوفيه، انتبه. والوعاظ والفقهاء ليش؟ لان الصوفيه علمنا عايز يقول ان احيانا الوعاظ والفقهاء، وده موجود بقى في ازمنتنا عادي جدا، طبعا الفقهاء ممكن يلوي بعض الاشياء لمنهج فقهي او مذهب فقهي، والوعاظ اللي قاعدين كتير بقى عايزين يكلموا الناس بكلام معين، فتلاقيه يجيب لك ايه ويقعد يلف لك وحديث يخترع لك منها شيء في هذه المسائل عشان يبين لك معنى هو يريده شرعا او شيء. طبعا دي لابد ان اللي بيتكلم يكون منضبط، لذلك هو قال الوعاظ، يبقى حتى لو بيشتغل بالوعظ والدعوه لابد يعرض كلامه الذي يسميه بقى تدبر، يسميه تفسير اشاري، يسميه شيء على الشروط الذي هذه، حتى لا يقع فيما يقع في الصوفيه فياتي بشيء بعيد كل البعد عن من السنه او من القران. ابن تيميه يقول ليش؟ طب ليش اولا البيت فسره بالقلب؟ وقلنا ان اللغه بتقول ان البيت قد يكون قلبا. طب الكلاب؟ هو قال هنا ايش؟ انتبه، الملائكه لا تحيط بقلب مليء من كلاب الشبهات وصور الشهوات. جعل كلاب الشبهات وصور الشبهات الشهوات. طيب قالوا ليش اشار الى الشبهات بالكلاب؟ قال لأن الكلب لا يزال يلهث، وهكذا الشبهة لا تزال تلهث بصاحبها. أما الشهوة فتعرض وتزول أو تعرض وتزول، لكن الشبهة ملازمة له فاجعلها كالكلب يلازم. والصورة من جنس الشهوات، وعلى هذا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا تفسير إشاري لكن يعرضه على الشروط. دلالته في اللفظ في اللغة هي واردة، القلب يكون بيتا وارد، والذي قاله بالصور أنه شهوات أيضا والكلب شبهات وارد. طب المعنى الذي أظهر ذهب إليه إشارة، طيب الأدلة جاءت بمثله، لو على الشرط الثاني في أدلة من الشرع جاءت بالشبهات والشهوات، وإن العبد إذا استحكم بالعبد الشهوات والشبهات دخلت في القلب ولم تخرج منه، واستحوذت عليه وابتعدت عنه الملائكة، هذا موجود. والثالث الشبهات والشهوات هي من قالوا هي من فهم معنى الكلب والصورة، فإذا أيضا التفسير على الشروط اللي قالها أو اللي قلناها تقبل، مع الاعتبار أن ابن تيمية أيضا بيثبت التفسير الأصلي للحديث على الحكم الفقهي بدخول الكلب والصورة إلى غير ذلك، فلم ينقضوا الشرط الرابع اللي أنا كنت تكلمت عنه أيضا. فإذا هذا ممكن يقبل. أما ما تجد وقت تتبعه بالتفسير كثير من الصوفية في ذلك هيعتقد اعتقاد ثم يريد أيضا أنه يحمل الآية والحديث على هذا الاعتقاد، فيأتي بالأعاجيب بقى في تفسير الإشارية. وانا لو عدنا ننقل يعني كان هيطول بنا المسائل بذلك ايضا، لكن احنا اردنا ان نبين ذلك. يبقى اذا خلاصة التفسير الاشاري الا ينافي اللغة، ان يدل عليه دليل صحيح، ان يكون الا يكون ثم دليل يبطله، والرابع والاهم ان يكون المعنى الاول مثبتا. من فسر التفسير الإشاري لابد أن يعمل، ويكون التفسير الإشاري زيادة في المعنى فقط مش استبدال، فاهمين؟ زيادة فين؟ في المعنى. طيب يعني أو أعرش سريعا على أمثلة تعرف الضلالات اللي ذكرها الشيخ في تفسير أبو رحان السلمي في بعض الآيات. قال والطور في آية سورة الطور، قال والطور والجبل، ثم قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أمتي كالجبال، وكتاب مسطور، قال أقسم بالكتاب المنزل عليه فهو مسطور في اللوح المحفوظ، في ركب منشور قال في المصاحف، والبيت المعمور قال هو النبي، كان والله بيتا بالكرامة معمورا وعند الله مسرورا ومشكورا، والسقف المرفوع قال هو رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كان والله سقفا مرفوعا وفي الدارين مشهورا وعلى المنابر مذكورا، أنا أنقل لكم ذلك يعني، والبحر المسجور قال هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله بحرا من حب الله تعالى مملوءا، فأقسم الله تعالى بنفس محمد عموما وبرأسه خصوصا وبقلبه ضياء ونورا وبكتابه حج على المصاحف مسطورا، فأقسم الحبيب بالحبيب فلا وراءها قسم. طبعا هذا تحريف عن معاني كلام الله عز وجل، ده ما لم يرد بالآيات دي أصلا هذا المعنى، تفهموا هذه المسألة الذي قال فيه. ده أنظر بقى الأشد منها يعني اللي انت تقرأه يعني، قال في أيوب عليه السلام، قال تعالى مسني، لما قال مسني الضر، صح؟ طيب نجوا بقى التصوف في المسألة هذه، قال مسني الضر، انت طبيعي انه مسني الضر، ان تفهم من التفسير ايش؟ انه الضر مسه منين؟ من المرض اللي عنده، فبيدعو الله عز وجل ان يكشف عنه الضر مسه لذلك. قال لك لا، ده العكس. ايش العكس؟ يقول لك جعل ان كشف الضر، الله لما كشف الضر عنه جعله هذا هو الضر، يعني لما كشف عنه الضر قالوا ليش؟ هو يريد ان يقول ان في حاله من الوجد كانت عند ايوب عليه السلام، حاله الضر اللي كان عنده دي كانت نعمه بالنسبه له لايوب، وفي حاله وجد، وأن الخروج من ذلك كان ضرا له. يعني هو في حالة وجد وحب وفي حالة الضر اللي كان فيه. فلما أخرجه الله من الضر قال مسني الضر، يعني مسني الضر لما أنا خرجت مما كنت فيه من ضر. هو طبعا لا يراه ضرا، هو عنده هذا وجد موجود أيضا. فلما كشف الله عز وجل عنه قال مسني الضر، يعني وهذا طبعا فهم باطل ملوش علاقة، ده من أعجيب الصوفية أن يقول ذلك أيضا. يعني يقول إيش؟ لما تناهى سلمي بقى يقول لما تناهى أيوب في البلاء واستعذبه، يعني أصبح عذبا له، يعني استعذبه يعني كالمية العذبة بالضبط، صار البلاء وطنا له. فلما اطمأنت إليه نفسه وسكن عنه البلاء شكره الناس على صبره ومدحوه عليه، فقال مسني الضر لفقد الضر. يعني لما ارتفع عنه فقد ما كان عليه من حلاوة وعزوبة وشيء. طبعا هذا كلام يعني من أبطل البطل. احنا بس ناخده لنبين هؤلاء. ثم ختم الشيخ في نهاية هذا الفصل يبين لك مكانة تفسير من خالف السلف، وكيف تعرف هذه الحقيقة، يعني كيف تعرف ان هذا القول مخالف لقول السلف. ودي قضية مهمة جدا، انك لابد تنظر لتفسيرات السلف والخلف، وما موقفك من تفسير الخلف المناقض لتفسير السلف. لكن هو لابد ان نقرر، قد يخالف الخلف اما ان يكون مجتهدا مخطئا وهذا يغفر له في الخطأ، وإما يكون مبتدعا وهذا يأسم ببدعته. يبقى هو واحد من اثنين حتى تفرق أيضا ما تقع. لكن القرآن قرأه جيل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعين، وكانوا هم أعلم ممن جاء بعدهم، كما أنهم أعلم بالحق الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعقل أن من جاء بعدهم أهدى عقلا وطريقا منهم في الجملة طبعا كمان، ومن خالفهم في ذلك فقد وقع في الضلال لو تقصد، أما لو اجتهد وأخطأ فقد بينا ذلك. يبقى هذا أصل مهم جدا لابد تثبته، الذي نزل القرآن بلغتهم وشاهدوا أحوال النزول وعرفوا أحوال من نزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وتدارسوه في حياته وبعد وفاته، ألا يكونون أقدر ممن جاء بعدهم بسنوات وبأزمنة وقرون؟ لابد أن يكون إيش؟ هم أعلم بذلك. ثم نقلوه للتابعين، والتابعين نقلوه، والتابعون نقلوه، حملوا راية التفسير ونقلوه لأتباع التابعين، فأصبح التفسير جيلا بعد جيل ينتقل من هؤلاء، فثبت على ذلك. وأما من جاء بعد تابعي التابعين إما أخذ بما قبلهم أو اجتهد اجتهادا سليما على طريقتهم، فإن وافق اجتهاده ما على طريقتهم قلنا به، وإن لم يوافق رددنا عليه اجتهادي وله أجر الاجتهاد. وأما من جاء من بعده وقد ابتدعوا بدعا ومناهج وطرق ثم فسروا على ذلك يأثمون ببدعتهم ويرد عليهم ذلك التفسير. طب كيف تعرف فساد الأقوال هذه؟ وهذه الذي بيانها الشيخ في آخر جزء. لذلك قال إيش؟ رتبها. قال معرفة القول الصواب الذي خالفه هؤلاء المبتدعة. انتبه بقى عشان دي الخلاصة اللي في الفصل. إيش؟ طب خلاص هي آخر خمس زي. معرفة القول الصواب الذي خالفه هؤلاء المبتدعة. تعرف القول الصواب الأول من عقيدتك أو من منهجك من السلف. أن يتيقن أن قول السلف هو الحق. انتبه. وأن تفسير السلف يخالف تفسير المبتدع، مهم جدا تيقن ذلك. ثالث أن يعرف أن يعرف أن تفسير المبتدع محدث مبتدع. الثالثة أن يعرف بالأدلة الرابعة التي نصبها الله للحق فساد قولهم، يعني أيضا يعرف بالأدلة التي نصبها الله للحق بفساد قولهم، يعرف الأدلة كمان على ذلك أيضا. ثم أيضا أنك تعرف أدلتهم هم الذين خالفوا بها، وإن لم يذكر الشيخ تعرف قولهم المبتدع وأدلتهم المبتدع لتعرف تفندها في ذلك أيضا. وهذه من المسائل التي بيانها الشيخ مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا. نقول بأنه طبعا انتبهوا لأن في أمور كمان لابد أختم بها ان الانحرافات القديمه تغيرت. وادي مساله يعني ايش تغيرت؟ عقيده الخوارج الاولى ليست كعقيده الخوارج بعد ذلك ايضا، فيها تغير. عقيده اوائل الرافضه ليست كعقيده المتاخرين من الرافضه، فيها تغير. وادي لابد ينتبه اليها. في تغير في الانحراف ايضا، اللي بدا قديما تغير على مدار الازمنه، فلابد ان تتتبع ويكون عندك التغير هذا اللي حدث في بعض المبتدعه ايضا. يعني الخوارج في الاول الامر لم يكن استقر المذهب عندهم، غير الخوارج لما استقر المذهب، والروافض الاولون ليسوا كالروافض الذين جاءوا بعد ذلك ايضا، لان بعض يعني الخوارج والروافض تبنوا عتيقه المعتزله بعد ذلك. في الاول ما كانش في معتزله، كان عندهم منهجهم لم يقترب لسه. بعد المتاخرين تبنوا عقيده المعتزله مع كونهم خوارج او روافض في بعض في مسائل، فاخذوا منها كثير. فانتبه، اضافوا الى الخوارج الاعتزال واضافوا الى الروافض الاعتزال بذلك ايضا. انتبه ايضا ان انتساب احد المفسرين لاحدى الفرق لا يلزم منه انه يكون ممن يقول بجميع اقوالها، لان برضو بعض يقول لك بيختلط، يقول لك فلان ده بيقول بذلك في الاشاعره، بس هنا ما بيقولش بالاشاعره، او هنا ما بيقولش بالمعتزله، فهو ينخدع. يقول لك ايه بقى؟ لا يشترط، ولا يشترط انه هو انه يقول ببعض الاقوال، انه يقول يتفق معه في كل الاقوال. ودي بينخدع بها البعض، انه يرى انه حتى ينسبه الى الطائفه ان لابد ان يكون قال بكل اعتقاداتهم. لا يشترط، ممكن يخالفهم في بعض ذلك ايضا. بل ان بعض المسائل التفصيليه يقع فيها الخلاف داخل الفرقه الواحده، يعني مثلا الاشاعره عندهم خلاف بين التفويض والتاويل، بعضهم مفوض وبعضهم مأول، وده عكس ده. عندهم المتقدمون مفوضه والمتاخرين مؤوله، وطبعا عكوا بعد كده دخلوا في الصوفيه، لكن اقصد ان دي دول الفرقه الواحده عندهم ايضا بعض الاختلاف ايضا. هذه كان اخر الكلام يعني في الفصل، ان شاء الله ندخل بعد ذلك على طرق التفسير. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذا العلم، وان يعني نعمل به، وان يجعله يعني لنا ليس علينا عند لقاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعد الصلاه نرجع ان شاء الله لكتاب الادب باذن الله، تذكره السامع المتكلم.